إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن أعظم ما أكرم الله به عباده وما تفضل به عليهم أنه يتوب عليهم، لأنه هو التواب الرحيم. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالغفور ليغفر لعباده، وبالرحيم ليرحم عباده المؤمنين، وكذلك أيضا سمى نفسه بالكريم ليعطيهم من واسع كرمه، وهو الغني الحميد، ليعلموا أنه رحيم بهم وأنه متفضل عليهم، وهو غني عنهم، لا يحتاج إلى طاعتهم ولا إلى عبادتهم، وهم مفتقرون إليه على مجال الأنفاس وفي كل طرفة عين، مفتقرون إلى الله دينا ودنيا في كل حال وفي كل مآل وعلى كل حال. فربنا سبحانه وتعالى أكرم عباده بأنه فتح لهم باب التوبة والإنابة إليه سبحانه. والتوبة معناها الرجوع إلى الله، لأن العاصي تمرد على الله وغفل عن الله وتباعد عن الله وضيع حقوق الله، فالتائب راجع إليه. وهذه التوبة هي وظيفة كل مسلم في عمره كله. لماذا يا عباد الله؟ لأن الذنوب تتأتى من كل واحد منا ما بين الحين والآخر. فلهذا لتعلموا يا عباد الله أن العبد المسلم مهما اتقى الله ومهما صلح لن يسير يوما من الدهر معصوما، لا يقع في الذنوب ولا تتأتى منه الذنوب، بل لا يزال معرضا إلى الوقوع في الذنوب وما دمت كذلك. فاعلم أنك مطالب شرعا وفقير إلى ذلك، مطالب بأن تتوب إلى الله في ليلك ونهارك وفي سفرك وحضرك وفي عافيتك ومرضك وفي خوفك وأمنك وفي فقرك وغناك، وعلى أي حال أنت مطالب أن تتوب إلى الله، والله عز وجل يفرح بتوبتك إن تبت إليه، يفرح أعظم من فرحك أنت بتوبتك إليه. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس ومن حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لله أفرح بتوبتي، لله أفرح بتوبتي عبده من أحدكم ضل بعيره وعليه متاعه ثم وجده، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. لماذا يفرح الله بتوبة عباده وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى؟ ويسر العباد ويوفق العباد أن يفعلوا ما يرضيه وأن يتجنبوا ما يكذبه ويسقطه. قال رب العالمين في كتابه الكريم: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، هذا من شؤم الذنب، من شؤم الذنب أنه جالب لأنواع من الأمراض وأنواع من المحن والفتن. فربنا يفرج كربات المذنبين والعاصين ويرفع عنهم سخطه وعذابه. قال ربنا سبحانه: وعلى الثلاثة الذين خلصوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، فما تابوا حتى تاب عليهم. وقال بعد ذلك: قال ربنا ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال العلماء: قوله ثم تاب عليهم أي وفقهم للتوبة، قذف في قلوبهم الخوف من عذابه والخوف من سخطه وعقابه، وقذف في قلوبهم حب اللجوء إليه وحب القرب منه وحب الإقبال على طاعته، ووفقهم لهذا العمل ولهذه العبادة. فهذه توبته الأولى، فلا توبة لك إلا أن يتوب عليه. فلست قادرا أن تتوب إلى الله بذكائك ولا بقوة عقلك ولا بكثرة مالك ولا بعظم جاهك، فإنك لا تملك من هذا الأمر شيئا. ولكن الله سبحانه إذا علم أن عبده أهل لأن وفق إلى التوبة وفقه إلى ذلك ودفعه إلى ذلك وحفظ إليه ذلك. قال سبحانه في كتابه الكريم: ولكن الله حفظ إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فعندما يجد المسلم في قلبه حب الخير فذاك مما أكرمه الله به من قلبه هذا الخير في قلب عبده، وعندما يجد في قلبه كره الشر فذاك مما تفضل الله به على العباد. فيا عباد الله اسلكوا طريق التوبة واستعملوا أساليب التوبة ووسائلها حتى يتوب الله على العبد. أما التوبة الثانية من الله على العبد أن يتقبل منه أن تتوب إليه وهو يتقبل ذلك، فيعطيك الأجور ويرفعك في الدرجات ويكفر عنك السيئات ويقبل عليه بتوفيقه وهدايته ونصره وحفظه ورعايته وتسهيل الأمور لك والدفاع عنك. فما أكرمه بك وما أرحمه بك وما أعظم عنايته بك يا عبد الله، فما أكثرك إلى أن تتوب إليه سبحانه وتعالى. لهذا أيها المسلمون اعلموا قدر شرف التوبة، فإن التوبة وفقت إليها من زاده الله اختيارا منه واصطفاء من عنده واجتماعا وتفضلا منه سبحانه وتعالى. فإذا فتح لك هذا الباب ألا تنفرج منه ولتلازم ولتسابر ولتسابر ولتحسن عبادة ربك والإقبال عليه، فإنه سبحانه قد تفضل عليك واختصك من بين كثير من الخلق بأن تاب عليك. رب العالمين يعلن لعباده المؤمنين أنه سبحانه يريد أن يغفر لهم الذنوب جميعا، فيقول في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انظر يا عبد الله ما أكرمك الله، العاصي يعصي الله جهده وليله ونهاره وبنفسه وبماله وبعقله وذكائه ونشاطه وجلده، وهو يعصي الله ويبايس الله ويحارب الله ويتعدى ويستمر على ذلك السنين وربما عشرات السنين، ومع هذا يفتح الله باب التوبة للعبد أن يتوب عليه. هل رأيتم رحمة أعظم من هذا؟ هل رأيتم رحمة من الله بالعباد أعظم من هذا؟ يا عبد الله لو آذاك شخص مرتين أو ثلاثا صعب عليك أن تنظر إليه وأن ترحمه وأن تحسه وأن تحسن إليه، بل تريد القضاء عليه والفك به والوصول إلى الانتقام منه. يا سبحان الله، ألا تعرف ربك؟ ألا تعرف ربك؟ ألا تعرف فضله عليك؟ فربنا يعلن لنا في كتابه أنه سيغفر الذنوب جميعا إذا تبنى إليه. فيا عباد الله اعرفوا شروط التوبة وعلامات التوبة حتى تكونوا قد سلكتم هذا الطريق العظيم. فرب العالمين حينما قال في الآية يغفر الذنوب جميعا، قال بعد ذلك: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال في الثانية: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فهذا شرطان: إنابة، وهذا فعل القلب، واستمارا، وهذا فعل القلب والجوارح، فعل القلب والجوارح. ولهذا العلماء يقولون شروط التوبة أربعة: الأول الندم على ما حصل من العبد من ارتكاب الذنب. ولهذا قال الله في كتابه الكريم مبينا أهمية الندم، قال: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال أي واحد من المفسرين: إلا أن تقطع قلوبهم من الحسرة والندامة بسبب ارتكاب الذنب. فمن لم يندم على ما ارتكب من الذنب فهو مصر على الذنب وباق على الذنب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لا بد أن يتقطع القلب حسرة وندامة بسبب الذنب، إما في الدنيا وإما في الآخرة. فمن لم يتقطع قلبه بسبب ذنبه في هذه الدنيا سيتقطع يوم القيامة، يوم أن يثيب الله الضائعين ويرفع درجاتهم ويدخلهم جنات عرضها السماوات والأرض، ويوم أن يؤخذ به إلى النار. أما ترى كم سيطول بكاؤه وكم سيعظم وكم ستعظم حسرته ويشتد وتشتد ندامته. فيا عبد الله اندم على الذنب من الآن واعرف خطر الذنب عليك من الآن. هذا الشرط الأول: الندامة على ما حصل من العبد من ارتكاب الذنب. الشرط الثاني أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب عمره ودهره حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فمن تاب من الذنب اليوم وعنده رغبة أن يعود إليه في الغد أو عنده توقع أن يحتاج إلى الذنب وأن يعود إليه لم يكن صادقا في هذا العزم الذي سمعتم أنه لا بد منه. سمعتم في الآيتين السابقتين وأنيبوا إلى ربكم وكذلك واتبعوا إنابة تامة مستمرة. الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالعبودية لله ليست لساعة ولا لمدة زمنية من العمر وإنما هي عبادة تؤتى حتى يلقى الله حتى يلقى العبد ربه. الشرط الثالث من الشروط التي يجب أن تتحقق في من يتوب إلى الله أن العبد بعد أن يندم على الذنب ويعزم على أن لا يعود إليه أن يثابر على الطاعة وأن يؤدي ما فرض عليه. ورابع أن يرد المظالم إلى أهلها إن قدر حسب التفصيلات الشرعية التي أوضحها علماء الإسلام. يا عباد الله من الأمر المهم أن تعرف مما تتوب منه. قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين لا يستحق العبد أن يسمى تائبا حتى يتوب من 12 جنسا من أجناس المحرمات وعدها الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بغير علم واتباع غير سبيل المؤمنين. هذه أجناس الذنوب والمعاصي فالمطلوب أن تتوب إلى الله منها. فلا ترضى أن يبقى معك شيء من هذه الذنوب. ولهذا قسم العلماء الذنوب إلى 4 أقسام: ذنوب ربوبية وذنوب شيطانية وذنوب بهيمية وذنوب سبعية. أما الذنوب الربوبية فهي الذنوب التي فيها منازعة لله في ربوبيته كمن يصاب بالداء الأخضر ألا وهو الإصابة بالعجب والعظمة والكبرياء. فمن كان مصابا بهذا الداء العظيم فهذا منازع لله رب العالمين في ربوبيته فليبادر إلى التوبة إلى الله من ذلك. أما الذنوب الشيطانية فإن منا قرب به الشيطان كثيرا: المكر والكيد والغدر والخدع والحقد والاحتيال. هذه أبرز أعمال شياطين الجن التي يفعلونها مع المسلمين فالمطلوب من المسلم أن يتوب من هذه الذنوب الشيطانية. أما الذنوب السبعية فهي الذنوب التي فيها البغي والاعتداء لأن هذا من شأن السبع. فالسبع يفترس الحيوانات الصغيرة ويقضي عليها. فمن كان ظالما باغيا معتديا يسلب المال وينتهك الحقوق وينتهك الأعراض بالبغي والعدوان فهذا كما سمعت ذنوبه من جنس ذنوب السبع. وأما الذنوب البهيمية فكاللواط والزنا والسرقة وما أشبه ذلك. وهذه أخطر ذنوب الخلق هذه حياة البهائم. فالبهائم همها أن تأكل وتشرب وتنال شهواتها ولذاتها. فمتى صار المسلم همه أن يقع في الشهوات المحرمات فقد شابه البهائم فيما تحبه وفيما تستلذه. فالمطلوب من المسلم أن يتوب إلى الله من جميع الذنوب ظاهرها وباطنها. قال عز من قائل: وذروا الإثم وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم وباطنه لا يكفي أن تتظاهر بالتوبة، ولكن عليك أن تصدق مع الله. ولهذا قال مخاطبا عباده المؤمنين: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مع الصادقين، فالتائب إن كان تائبا حقا فسيتحول إلى صادق بعد أن كان كاذبا، وإلى محقق بعد أن كان مبطلا، وإلى مقبل على الله بعد أن كان مجبرا، وإلى ذاكر الله بعد أن كان ناسيا، وإلى راغب فيما عند الله بعد أن كان معرضا. وسيقبل على أن يكون مع الصالحين بعد أن كان مع العاصين ومع الفاسقين. يا عباد الله، التائب إلى الله يترك الذنب ويترك مكان الذنب ويترك صاحب الذنب ويترك كل وسيلة تدعوه أو تذكره أو تراقبه في الذنب. إن أراد أن يتوب توبة نصوحة تقبل عند الله، ويميز بها وجهه يوم لقاء الله، يوم تسود الوجوه، ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يخسر المبطلون. فاعرفوا طريق التوبة واتركوا هذا الطريق المبارك، وإنه لسهل على من سهله الله. فمن سهل الله عليه التوبة وجدها سهلة عليه، ولا يجد غنى عنها، ولا يجد بدا من أن يقوم بها ومن أن يحرص عليها. ومن خذله الله فإنها أشق عليه من حمل الجبال والأطنان من الحديد. هذا من باب الخذلان لهذا العبد. أيها المسلمون، اعرفوا شيئا من طريق ومن أحوال التائبين إلى الله. فعلى سبيل المثال ما جاء عند أحمد وأبي داود أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ولد لها من الزنا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أبو هذا؟ فقال: شاب أنا يا رسول الله. هذا الاعتراف بالذنب والسعي في الخلاص منه ومن قبحه وشكمه. أنا يا رسول الله. قال له: أحسن؟ قال: نعم. فأمر به فرجم. قال الصحابي وهو الجلاح: فلما رجمناه وهدأ، يعني مات، جاء أبوه أو جاء وليه، فقال: أنا ولي هذا الولد. فذهب به الصحابة إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، هذا أبو الخبيث، يعني الثاني، هذا أبو الخبيث. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: مه، والله لقد صار عند الله أطيب من المسك، متى صار أطيب من المسك؟ حينما كان وصدق في التوبة وأخلص في التوبة وأقبل على الله وبدل نفسه تائبا إلى الله. دعونا من المغالطة، دعونا من المنسلقين، دعونا من المجاملة والتظاهر بالتوبة مع الإصرار على الذنوب. هؤلاء أعداء أنفسهم، الذين يحاولون أن يظهروا أنهم تائبون وهم مصرون على الذنوب. لن تلحقهم رحمة الله وهم على ذلك. قال ربنا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حرام الحرام أن يشم العبد مغفرة الله ورحمته إذا بقي مصرا على الذنب يدعوه ربه فلا يستجيب وينهاه فلا ينزجر، ويرغبه فلا يرغب، ويخبره فلا يصدق. احذروا الإصرار على الذنوب، الإصرار على الذنوب. هكذا يا عباد الله يرفع الله شأن التائبين مهما عظمت ذنوبهم ومهما كبرت جرائمهم وكثرت معاصيهم، يقبلهم الله ويجعلهم من عباده الصالحين ومن أوليائه المقربين. إنهم تابوا وسددوا وقربوا استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، من أخبار السائبين يا عباد الله أخبار تتفتح بسببها النفوس، أخبار يدرك المسلم ضعفه وعدم صدقه وعزمه في التوبة إلى الله. جاء في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بامرأة جهنية، وهذه المرأة جاءت وهي حامل من الزنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لوليها: أحسن إليها، فإذا وضعت ائتني بها. فجاء وليها بها بعد أن وضعت جنينها وما في بطنها، فقال: يا رسول الله، هذه المرأة التي جاءت في الوقت الفلاني، وذكر له ما وقعت فيه هذه المرأة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بثيابها فشدت عليها، ثم حفر لها في الأرض، ثم رجمت حتى ماتت. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى عليها، أي صلاة الجنازة. فقال عمر: يا رسول الله، أتصلي على زانية؟ أتصلي على زانية؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم ولكفتهم. ثم قال له: أوما وجدت يا عمر أعظم من أنها جادت بنفسها؟ أوما وجدت يا عمر أعظم من أنها جادت بنفسها؟ لو أنها ليست صادقة في التوبة ما هي بآتية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا هي راجعة مرة ثانية، ولا هي مقبلة على الله هذا الإقبال، وستحاول أن تتخلص من إقامة الحج، ولكنها التوبة إلى الله كما يريد الله. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعرفون الحيل والمكر، أو ما كانوا يستعملونها وإن عرفوها، ولكنهم لا يتقونها أبدا. هذه المرأة من عوام الصحابة وممن ليس معروفا من الصحابة، لا بالهجرة ولا بالنصرة ولا إلى آخره. وكما سمعتم، التائب إلى الله يحتاج إلى أن يصدق مع الله في توبته حتى يقبل رب العالمين. ومن جملة الأمثلة على هذا ما جاء في البخاري ومسلم أن رجلا فيمن كان قبلنا كان قد أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، فجاء إلى أعلم أهل الأرض في ذلك الزمان وأدل عليه وأخبر به، فذهب هذا المسرف إلى أعلم أهل الأرض وقال له: إني فعلت وفعلت، فهل لي من توبة؟ يعني قد تعاظم الذنب الذي فعله، صار يظن أن الله ما يتوب عليه لعظيم جرمه. فقاله العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين ربك، بينك وبين فضله، بينك وبين مغفرته، وهو أرحم بك سبحانه وتعالى. قال العالم لهذا الرجل: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء فارتحل إلى بلدة كذا وكذا فستجد فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم اعبد الله معهم. فصدق ذلك الرجل في التوبة تحرر متوجها إلى تلك الأرض التي فيها العابدون لله رب العالمين. ترك هذا الرجل أهله ماله قرابته أرضه تركها من أجل أن ينجو وأن يتوب إلى الله. فلما كان في وسط الطريق جاءه الموت جاءه الموت جاءه ملك الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أرادت ملائكة العذاب أن تقبض روحه قائلة إنه لم يعمل خيرا قط، وجاءت وأرادت ملائكة الرحمة أن تقبض روحه قائلة إنه جاء تائبا إلى الله، إنه جاء هذا مجيء العزم مجيء الإخلاص مجيء الصدق مجيء الخوف والمراقبة، رجلا ملئ قلبه بإرادة الله وبالإقبال عليه وبالإقبال عليه. فظهر إبليس فظهر إبليس بين الملائكة أولئك كما جاء عند أحمد وغيره بسند صحيح. فقال إبليس مخاطبا الملائكة ملائكة العذاب قال والله ما عصاني قط والله ما عصاني قط. إبليس إبليس متشكر من صنيع هذا الذي كان يطيعه فيرتكب ما حرم الله ويسفك الدماء ويسفك الأرواح. فقبضت روحه ملائكة الرحمة بعد أن ترجح أنه قد دخل في الرحمة. بعث الله ملكا يحكم بين الملائكة فقيست الأرض التي جاء منها والأرض إلى الأرض التي سيدخلها فوجدوا أنه قد زاد شبرا في الأرض التي سيحكم عليها فأخذته ملائكة الرحمة. الشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل ترك أرضه وترك ماله وترك مجتمعه من أجل أن يتوب إلى الله. فيا عباد الله لا بد وأن نعرف طريق التوبة كما يريد الله حتى يتوب الله علينا. نشكو إلى الله من الضعف في المسلمين من الضعف في المسلمين في باب صدقهم وإخلاصهم وإقبالهم على الله، بل أشكو إلى الله من المخذلين والمصدقين لمن يريد التوبة إلى الله. ونعرف من صار من جنود إبليس من صار من جنود إبليس إذا رأى زوجته أو ولده أو جاره أو صديقه أو أحدا من الناس راه يتحسن في باب دينه ويقبل على طاعة ربه قال الآن قميص مقوى الآن قميص مقوى أو الآن صرت إرهابيا أو الآن صرت متشددا. انظروا يا عباد الله كيف يجلد إبليس أشخاص الله. إذا كان الله يفرح بتوبة العبد فلما لا تفرح أنت يا مسلم؟ وتوبة المسلم من مصلحتك أنت. إن تاب إلى الله لن يرشك لن يقطعك لن يقدر بك لن ينكر بك لن إلى آخره. أليس من صالح أن يتوب العصاة وأن يتوب المبتدعون وأن يتوب الظالمون والمعتدون؟ إلا من صالحنا جميعا أن نتوب إلى الله. ولكن كما سمعت هنالك من هم من جنود إبليس يريدون أن يبقى الشخص كما يريدون. لماذا؟ لأنهم يرون إذا تاب الشخص إلى الله صار ينكر أنهم عليه ويرفض ما يدعونه ما يدعونه إليه لا يقبل ذلك منهم، وهم يريدون أن يبقى متبعا لأهوائهم وخاضعا لهم ومنقادا لهم كأنه أسير بين أيديهم. فلهذا ترفعوا عن أن يقودك شخص وعن أن يتصرف في عقلك شخص من الأشخاص. فكن عبدا لله لا تستعبده الأهواء لا تستعبده الأهواء فاعبد الله كما شرع وكما أراد. أيها المسلمون تعلمون جميعا أننا استقبلنا الأشهر الأواخر من رمضان استقبلناها من اليوم ومن أمس من الليلة الماضية والعشر الأواخر من رمضان. إنها من أعظم بل هي أعظم الليالي والأيام في رمضان، أعظم الليالي والأيام في رمضان. أما ليالي العشر الأواخر ففيهن ليلة القدر التي قال فيها رب العالمين إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن. ثم قال الله وما أدراك ما ليلة القدر، هذا تعظيم لشأن ليلة القدر. ثم أوضح هذا التعظيم بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر في باب النوافل، في باب النوافل وفي باب المستحبات. فليالي العشر الأواخر من رمضان كما سمعت هي أغلى ليالي العمر، فلا تفوتنك هذه الليالي ما وجدت إلى ذلك سبيلا. وأتقى أن يكون المسلم مسوفا غافلا متلاحظا، تمر عليه الأوقات الشريفة والأحوال العظيمة والتفضلات الكريمة من الله. فالله يتفضل على عباده بأن جعل هذه الليلة لا تخرج عن عشرة أيام، عن عشرة ليال لا تخرج عن عشرة ليال. هذا من فضله، ويريد أن يعطيهم من واسع كرمه. ثم لا تتعرض برحمة الله ونفحات الله، تبقى ساجرا ولاحيا وملتحيا ومنشغلا. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. الخذلان لا يزال ملازما على ملازما لبعض المسلمين. فيا عباد الله، هذه الليالي الغالية كما سمعتم المطلوب أن تقام، أن تقام، وخصوصا أنها تؤدى العبادة فيهن في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل. ألا فلتكن في هذا الوقت من الذاكرين والشاكرين والعابدين والتائبين والمنيبين إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن سهل عليك وتيسر لك من باب الاستحضار لا من باب النجوم أن تعتقد، فهذا أجمع لقلبك، أجمع لقلبك، وهذا أدعى إلى إقبالك على الله أكثر وإلى رميك بالدنيا وزخارفها خلف ظهرك مدة أيام، مدة أيام. يا عباد الله، ضاع العمر، ضاع العمر، ذهب الوقت ونحن نلعب ونحن نضيع ونحن نتلاعب بطاعة الله وبدين الله إلا من رحمه الله. فأدعو نفسي أولا وإخواني ثانيا إلى أن نستغل بقية عمرنا فيما يرضي ربنا. كفى بنا نخرب، كفى بنا نفسد، كفى بنا نضيع، ما نحن بحاجة إلى المحافظة عليه. فأقبلوا على الله وفتشوا عن الذنوب وعن المعاصي، الذنوب القلبية والذنوب في الجوارح والذنوب في البيوت وفي الزراعة وفي التجارة وفي التجارة وفي كل مكان. أقبلوا على الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا حما إلا فرجته، ولا غيبا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك دميك ومنعها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم. عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم اجعلها غنيمة للمسلمين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم سهل لنا طاعتك وأعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك وأقم الصلاة.